بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين وزدنا علما وهدى. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع في باب قتال أهل البغي، قال: إذا خرج قوم لهم شوكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ في هذا اليوم، يوم الخامس، في اليوم 25 من شهر ذي الحجة من عام 438 بعد الألف، في الفصل إن شاء الله تعالى نتمنى أن يكون هو الفصل الأخير من شرح زاد المستقنع، ونسأل الله جل وعلا التمام والتيسير والتوفيق والتسديد والقبول بمنه وفضله. نبتدئ هذا اليوم في آخر بابين من كتاب الحدود، وهو في آخر بابين، الباب الأول باب قتال أهل البغي، وأيضا باب المرتد أو باب حد المرتد. نبدأ أولا في باب قتال البغي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. والبغي في اللغة مجاوزة الحد، وأيضا يطلق على الجور والظلم، يطلق على الجور والظلم، وأصله في الأصل الحسد، ثم سمي الظلم بغيا. ومعنى البغي قصد الفساد، معنى البغي قصد الفساد والفتنة. وأيضا يقال الفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام، ولهذا يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: الباء والعين والياء أصلان، أحدهما طلب الشيء والثاني جنس من الفساد. قال: فمن الأول بغيت الشيء أبغيه إذا طلبته، يقول فلان بغى كذا بمعنى طلبه. والأصل الثاني قولهم: بغى الجرح إذا ترامى إلى فساد، وإذا كان ذا بغي فلا بد أن يقع منه فساد. إذن هذا المعنى اللغوي. وأما في الاصطلاح فتعريفات العلماء رحمة الله عليهم أو لكل مذهب له تعريف، لكن من أهم التعريفات التي ذكرها العلم رحمة الله عليهم، التعريف الأول قالوا: هم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام، الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه. وقيل: هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم شوكة لا جمع يسير. إذن تعريفهم هم إيش يا أخواني؟ هم الخارجون على الإمام بتأويل ماذا؟ بتأويل سائغ، بتأويل سائغ، ولهم شوكة، يعني لهم قوة، لا جمع يسير، لا يعني عدد يسير، لا بد أن يكونوا كثيرا، وهذا لا بد أن يكونوا عددا كثيرا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف رحمة الله عليه. والأصل في حكمهم أو فيما يتعلق بهم قول الله تبارك وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم على جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم. وفي لفظ آخر: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. هذا الأصل في ما يتعلق بهم، وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على قتالهم، حكى الإجماع ابن قدامة وغيره، حكى الإجماع ابن قدامة وغيره. المؤلف رحمه الله يقول: يلا. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع على الإمام. طيب، إذا خرج قوم، قوم يعني رجال، فلا بد أن يكون على رأيهم، لا بد أن يكون الخارج ماذا؟ رجالا، لا بد أن يكون الخارجون رجالا. طيب، لأنهم هم أهل الشوكة والقوة، لأنهم في الأصل هم أهل الشوكة والقوة والبأس والنكاية. طيب، إذن وسمي يعني قول شوكة، لهم شوكة، سموا بذلك للنفوذ، لأن القوة فيها نفوذ، مثل الشوكة حينما تنفذ في ماذا؟ حينما تنفذ في الجسد، في الرجل أو في غيرها. طيب، من قول الله تبارك وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وقوله: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع، منع بالفتح، المراد به يعني يأتي بفتح النون منعه، مثل فسق وكفر، وهذا بمعنى يعني يأتي بمعنى تأتي مفتوحة منعه، وتأتي أيضا ساكنة منعه. إذن منعه، والمراد بالمنع يعني الامتناع أو القوة، بمعنى أن عندهم قوة. وتأتي بمعنى منعه والمنع المراد بها بمعنى امتناع يمنعهم. إذن إذا كانت بمعنى منع، إذا كانت على وزن فعله منعه، فالمراد بهم أي أنهم عندهم قوة، وبسكونها منعه أي امتناع، يعني أن لهم جهة يمتنعون فيها، أو لهم امتناع يمتنعون به. طيب، وقول المؤلف إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام، على الإمام يعني على الإمام الذي نصبه المسلمون إماما لهم يحكمهم، فإذا خرجوا على الإمام في هذه الحال فهم بغاة كما سيأتي في كلام المفقال. على الإمام بتأويل سائغ. أي طيب، على الإمام بتأويل ماذا؟ بتأويل سائغ، يعني أنهم خرجوا على الإمام وباينوه، خرجوا على الإمام وباينوه، وذهبوا إلى مخالفة الإمام، وأرادوا أن يخلعوه، يعني أرادوا خلع الإمام بتأويل إيش؟ سائغ، يعني بتأويل سائغ، سواء كان هذا التأويل صوابا أو غير ماذا؟ أو غير صواب، يعني سواء كان التأويل صوابا أو غير صواب، يعني لا يشترط في تأويلهم الذي خرجوا منه أن يكون صوابا. فلو أنهم تأولوا خرجوا لكنهم مخطئون، لا بد أن يبين لهم الإمام ماذا؟ أن يبين لهم الإمام الخطأ. فهم إذا خرجوا ولهم تأويل سائغ، يعني عندهم تأويل سائغ، سواء كانوا مصيبين فيه، مصيبين في التأويل أو غير مصيبين، فالحكم واحد. المهم أن يكون لهم ماذا؟ أن يكون لهم تأويل سائغ، لهم تأويل سائغ، ما الحكم فيهم؟ فهم بغاة. فهم بغاة، هذا جواب الشرط. إذا خرج قوم إلى آخره فهم بغاة، إذن الحكم فيهم أنهم ماذا؟ أنهم بغاة، أنهم بغاة حينئذ. إذا خرج قوم لهم شوكة فالجواب فهم بغاة، هم بغاة. إذن لابد أن يكونوا، إذا نأخذ من كلام المؤلف لابد أن يكونوا، يعني أن يكونوا قوما، وأن يكونوا أيضا، وأن يكونوا ذوي عدد، لهم عدد. وهذا نص عليه جماهير العلم رحمة الله عليهم، نصوا على أنه لابد أن يكونوا قوما، وأن يكونوا ذوي عدد، يعني عددهم كبير، نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فإن كانوا جمعا يسيرا فليسوا بغاة، كانوا جمع يسير 10 15 20 فهؤلاء بغاة والغير بغاة، هؤلاء ليسوا بغاة، لأنه لو ثبت للعدد اليسير حكم البغاة، لو ثبت العدد اليسير حكم البغاة أفضى هذا إلى فساد أحوال الناس وإلى إتلاف أموال الناس، سيؤدي هذا في النهاية إلى إتلاف أموال الناس، لأن يعني الإمام سيمكن من الآن من قتالهم إذا لم يرعوا، وإذا كشف لهم الشبهة وأزال المظلمة ولم يرجعوا، فالإمام هنا سيقاتلهم، وهذا سيؤدي إلى إتلاف المال إذا كان بهذا الشكل. طيب، وذهب الحنابلة في الوقت اختارها أبو بكر رحمه الله إلى أنهم بغاة، يعني إذا كان عددهم يسيرا فإنهم أيضا يعتبرون ماذا؟ يعتبرون بغاة. وقد استدل العلماء على اشتراط أن يكونوا، يعني على اشتراط العدد، وأنه لا بد أن يكونوا عددا كثيرا، بأن عبد الرحمن بن ملجم قتل علي رضي الله عنه متأولا، قتل علي رضي الله عنه متأولا في قتله ولم ينفعه تأويله، وقتل علي رضي الله عنه متأولا ولم ينفعه تأويله، وذلك لأنه لم يكن في طائفة ممتنعة، بل كان معه 3 نفر أو 4 نفر اتفقوا على القتل فقتلوا، ومعهم امرأة فقتلوا علي رضي الله عنه وقتلوا غيره معه. إذن العلماء قالوا إنهم أن الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم من التابعين لم يروا أن تأويل عبد الرحمن ملجم ومن معه نافع لهم، لأنهم لم يكونوا في جماعة ممتنعة وإنما كانوا عددا يسيرا. طيب، أيضا العلماء رحمة الله عليهم بيّنوا أنه يشترط أن يخرجوا على الإمام، أي عن قبضة الإمام، لأن قال على الإمام كذا، قال على الإمام، إذن لابد أن يكونوا قوما، يعني أن يكونوا عدد، وأن يخرجوا على الإمام عن قبضة الإمام، فإن لم يخرجوا عن قبضة الإمام فليسوا بغاة، إن لم يخرجوا عن قبضة الإمام فهم ليسوا بغاة. ولو خرجوا على إمام لم يتفق المسلمون على تنصيبه وعلى إمامته وبيعته فأيضا هم ليسوا بغاة. ودل على ذلك أن علي رضي الله عنه قال للخوارج: ولا نمنعكم الفيء، لا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، لا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. واضح إخواني هذا؟ فما دام أنهم في جماعة المسلمين ما خرجوا فإنهم ليسوا بغاة، يعني حتى لو تكلموا وناوأوا فإنهم ليسوا بغاة ولا يحل قتالهم في هذه الحال. وهذا دليل على أن فعل علي رضي الله عنه قول علي دليل على أنهم إذا لم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يجوز له قتالهم، ليس له الحق في قتالهم، بل يرسل لهم من العلماء من يكشف مظلمتهم، من يبين ما عندهم من شبه من تأويلات فاسدة، كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج. طيب، والشرط الثالث من شروط من التعريف السابق أن يكون خروجهم بتأويل سائغ، أن يكون خروجهم بتأويل سائغ، فإن كان التأويل غير سائغ، إن كان التأويل غير سائغ فلا يجوز لهم الخروج. طيب، وأيضا يجوز، نعم، لا يجوز لهم الخروج حينئذ. وقد استدلوا بفعل بعض من منع الزكاة في عهد أبي بكر متأولين. لكن هنا السؤال، هل يشترط أن يكون فيهم مطاع؟ يعني هل يشترط أن يكون لهم قائد يقودهم؟ أو لو لم يكونوا بقائد وإنما غوغاء خرجوا جميعا أعداد كبيرة وبتأويل سائغ، هل يشترط أن يكون لهم قائد؟ المذهب والشافعية في قول أنه لا يشترط أن يكون لهم قائد مطاع، بل هم بغاة ولو لم يكن، هم بغاة ولو لم يكن إذا توفرت الشروط السابقة، يعني ولو لم يكن لهم قائد مطاع إذا توفرت الشروط السابقة فإنهم بغاة. وذهب الشافعية في قول إلى أنه يشترط لحصول الشوكة أن يكون فيهم مطاع، واختاره بعض الحنابلة بمعنى لا بد أن يكون ثمة مطاع لهم، وإلا فإنهم لا يعتبرون بغاة في هذه الحال. طيب، إذا لم توفر هذه الشروط، وهذا مهم، يعني الآن ذكرنا الشروط الثلاثة السابقة، إذا لم توفر هذه الشروط فما حكمهم؟ قالوا حكمهم أنهم قطاع طريق، حكمهم في هذه الحالة أنهم قطاع طريق، فيأخذون حكم قطاع الطريق الذي سبق في الباب السابق، تجري عليهم أحكام قطاع الطريق، إن قتلوا أخذوا المال إلى آخره، الأحكام التي مرت قبله. إذا لم توفر فيهم شروط البغاة فإنهم إن شاء الله إخواني فإنهم يعتبرون قطاع طريق، تجري عليهم أحكام قاطع الطريق التي سبقت في الدروس الماضية. طيب، ما الواجب الآن إذا خرج قوم لهم شوكة ومانعة بتأويل سائغ؟ ما الواجب؟ قال عليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. أيوة هذا الآن الواجب على الإمام، عليه أن يراسلهم، يعني على الإمام أن يراسلهم، يرسل إليهم مناديب، يرسل إليهم رسل، فيسألهم ما ينقمون منه، ما الذي أغضبهم، ما الذي حملهم على الخروج، على أن يكونوا بغاة، ما هو السبب؟ فيجب على الإمام وجوبا إذا توفرت الشروط في الخارجين هؤلاء، يجب عليه أن يراسلهم، بمعنى أن يرسل إليهم رسلا أو رسولا أمينا ذكيا لبيبا ناصحا فطنا، فيسأل، مو بيرسل لهم واحد حاقد عليهم مملوء حقدا، وإنما يرسل إليهم رجلا عالما أمينا ذكيا فطنا يستطيع أن يحاورهم، كما أرسل علي رضي الله عنه الخوارج، من أرسل إليهم بن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن رضي الله عنهما وكان ابن عباس عالما فطنا لبيبا ناصحا مشفقا عليهم، وبسبب نيته الصالحة رضي الله عنه رجع نصفهم، فكشف ما عندهم من شبه فعاد نصفهم. طيب، ويسألهم ما هو السبب للدفع من الخروج، يعني ما هي العلة التي جعلتهم يخرجون، وماذا ينقمون، ماذا ينكرون على الإمام، ما هو السبب الذي دعاهم؟ وهذا رأي المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، حيث جاء الأمر بالصلح على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب، لأنه أمر، وأيضا لفعل علي رضي الله عنه مع الخوارج، فإنه أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما. هذا قول الجمهور. أما الحنفية فقالوا، ذهب الحنفية إلى أن دعوتهم ليست واجبة، يعني إرسال الرسل إليهم ليست واجبة بل مستحبة. تمام، يستحب لأن المقصود حصل من غير قتال، أو لأن المقصود يحصل من غير قتال، المقصود يحصل من غير قتال إذا أرسل لهم، وذلك بالوعظ والإنذار وهم مقدم على القتال، ولأنهم قد أعملوا ونووا على أن يقاتلوا، فحالهم كحال المرتدين وأهل الحرب، فيجوز له أن يقاتلهم ولا يجب عليه أن يراسلهم. لكن لا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى، وهو الذي تدل عليه الدليل، يعني الله تبارك وتعالى قال فأصلحوا بينهما، فأمر بالصلح، ولأن علي رضي الله عنه راسل الخوارج ولم يبدأهم بقتال، إذن لا بد أن يرسل إليهم، وأيضا يسألهم ماذا ينقمون. بعد ذلك قال فإن ذكروا مظلمة أزالها. طيب، إن ذكروا مظلمة أزالها، يعني إن ذكر الخارج البغاة هؤلاء مظلمة وأن الحاكم قد ظلمهم، من أي ظلم؟ من أي أنواع الظلم، فرض عليهم ضرائب، ضيق عليهم في معائشهم، فرض عليهم منكرات، فعل عليهم أمور لا تجوز، آذاهم، ما يز بينهم في العطاء إلى غير ذلك، فإنهم إذا ذكروا مظلمة فإنه يجب عليه أن يزيل هذه المظلمة، يجب عليه إزالة المظلمة. لماذا؟ لأن الظلم واجب إزالته، لأن الظلم يتجب إزالته. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث أبي ذر في الحديث القدسي يروي عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم إيش؟ وجعلت بينكم محرما. فيجب على الإمام أن يزيل هذا الظلم الواقع عليه، هذا واجب عليه، واجب عليه، لأن حتى من باب سياسة الدنيا قبل سياسة الآخرة واجب عليه إزالته، لأنه إذا أزال الظلم اطمأنت نفوس الناس وارتاحت نفوسهم، وإذا كان الظلم موجودا فإن هذا سيؤدي إلى الشحن والبغضاء بين الإمام والرعية، وسيتحين الرعية أي فرصة للإخلال أو للوصول إليه وخلعه. ولهذا من سياسة الدنيا، من سياسة الدنيا ومن سياسة الرعية ومن سياسة الدول أن لا يبادر الإمام إلى ظلم رعيته، وإنما يسعى الإمام في ماذا؟ وإنما يسعى الإمام فيما يلم الشمل ويجمع الكلمة ويوحد الصف، لا أن يبتدئ هو تفريق الصف وإيجاد البغضاء في قلوب الناس، وهذا سيؤدي في النهاية إلى تفرق الكلمة وعدم وحدة الصف، لأنه هو الذي بدأ، فلا يلوم الناس، وإنما يلوم من؟ وإنما يلوم نفسه، لأنه هو البادئ في المظلمة في الظلم. والظلم ما يأتي إلا بالبلاء، الظلم ما يأتي بالبلاء. يقال إن عمر عبد العزيز، وهذه من الكلمات الجميلة، أنه قال له بعض حاشيته: لا يصلح الناس إلا الحزم. قال: كذبتم، إنما يصلحهم العدل. العدل هو الذي يصلح الناس، فإذا عدل الإمام مع رعيته أحبته الرعية وانقادوا لأمره وأصبحوا يفدونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم إذا كان عليه خطر، وأما إذا ظلمهم فإنهم سيبغضونه بغضا عظيما ويتحينون الفرص لإزالته والتخلص منه. إذن يجب عليه يا إخواني أن يزيل المظلمة إذا ذكروا مظلمة. بعدين: وإن ادعوا شبهة كشفها. إن ادعوا شبهة، ادعوا شبهة، فإنه يجب عليه أن يكشف هذه الشبهة ليرجعوا إلى الحق، وهذا هو المطلوب، فيجب عليه. هل يجوز له قتالهم في هذه الحال؟ أبدا لا يجوز له قتالهم، ما دام أنه يستطيع أن يردهم بلا قتال فإنه لا يجوز له قتالهم. وليس هذا يا إخواني من فرض الهيبة للدولة وقوة الدولة، مو صحيح، هذا غير صحيح. سياسة الدول لا تكون إلا بإزالة المظالم، أما إذا كانت حصلت الدماء فهذا سيؤدي لماذا؟ إلى تطور المظالم، وإلى أن تكون ثمة أحقاد لا تنتهي أبدا. المظالم يزيلها والشبه يكشفها. طيب، إذن لا يجوز له قتالهم إلا أن يخاف شرهم، إلا أن يخاف شرهم، فإذا خاف الشر فإنه يجوز له قتالهم في هذه الحال. طيب، لكن من هو؟ هل هو يرجع إلى تحت يعني توجساته وخوفه، أم يرجع إلى إلى أهل النظر والبصيرة؟ يرجع إلى أهل النظر والبصيرة، والدول الآن فيها مستشارون، وفيها مستشارون أمنيون، وفيها من يدخل مع العامة، وفيها من يعرف أحوال الناس، فيسأل هؤلاء القوم: هل هناك خوف علينا من أن يبدأوا بقتال؟ فيقولوا: لا. إن قالوا نعم جاز له القتال، لكن لا بد أن يكونوا ثقات. إن قالوا لا، ليس ثمة خوف، فلا يجوز له القتال أبدا، لأن الله تبارك وتعالى قال: فأصلحوا بينهما. فأمر بأي شيء؟ أمر بالإصلاح، وأمر بالصلح بينهما، أمر بالصلح بينهما. والإصلاح إنما هو بإزالة المظلمة وكشف الشبهة، إنما هو بإزالة المظلمة وكشف الشبهة. فإذا حصل إزالة المظلمة وكشف الشبهة فهذا المقصود، ولا حاجة لنا لإراقة الدماء، لأن أمر الدماء عظيم، وما يترتب على إراقة الدماء أمر عظيم عظيم عظيم، وكذلك أيضا إتلاف الأموال أمر عظيم، والشريعة من مقاصدها الجليلة العظيمة حماية الأموال والأنفس والأعراض والأديان والعقول إلى آخره، كما هو من الضرورات الخمس المعروفة. فلا يجوز الاعتداء على النفس، ولا أيضا الاعتداء على الأموال، ولا على الحريات أيضا بالقمع والسجن والمنع، فكل هذا لا يجوز. والإنسان يعني إذا كان له أمر من ولاية يجعل نفسه محل أولئك القوم الذين وضعهم في سجونه، فإنه سيرى أن هذا من الظلم العظيم. طيب إذا عرفنا الآن أنه لا بد من ماذا؟ من إزالة المظلمة ومن كشف الشبهة. طيب، إذا كانت الشبهة أو المظلمة حراما يجب عليه أن يزيلها وجوبا، من ناحيتين، من ناحية أنها حرام، ومن ناحية ماذا؟ من ناحية مطالبة الناس الآن، وأنه سيترتب على عدم إزالة الوقوع في الدماء والأمور المحرمة. وإن كان حلالا التبس عليهم، يعني في أمر التبس عليهم واعتقدوا أنه يعني اعتقدوا أنه مخالف للحق، فإنه يبين لهم، وهذا كما حصل عند الخوارج، فإنه التبس عليهم الأمر، فلما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وجادلهم وناقشهم تبين لهم الحق فرجعوا. كيف يحكموا فينا الرجال؟ قال لم يقل الله تبارك وتعالى وإن فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله؟ المهم جاب المؤدلة رضي الله عنه تبين فيها أنهم جهال لا يعرفون شيئا، فأزال عندهم الشبهة الموجودة، فلما أزال الشبهة رجعوا. أحيانا قد يكون الإمام تصرف تصرفا يظنه عامة الناس وبعض طلاب العلم أنه من المنكرات الكبرى، وأن من الخلال بالعقيدة وبالتوحيد وإلى غير ذلك، وأنه يجوز لهم الخروج عليه. ثم إذا جاء العلماء وبينوا لهم وجهة نظر الإمام وأنه إنما فعله لواحد اثنين ثلاثة، وبين لهم الأدلة وما يترتب على الأمور إلى آخره، رجع الناس وتبين لهم أنها أمور غير صحيحة. لكن لو تبين لهم، لو كانوا يسألون أمرا حقيقيا، إما موالاة لأعداء الله وإلا ظلم حاصل ولا شبهة معينة، وتبين أن الإمام مخطئ فيها، ما الحكم؟ يجب عليه يا إخواني أن يرجع ويزيل تلك المظالم حتى لا يقع يعني الخصومة، وأيضا القتل والدماء وإزهاقها وإزهاق الأرواح وإتلاف الأموال. طيب، دل على ذلك، على هذا الأمر، حديث عبد الله بن شداد بن هاد أن عليا لما اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فوضعوه على كتاب الله، أو فوضعوا كتاب الله 3 أيام، فرجع منهم 4000 رضي الله عنه وأرضاه، رجع منهم 4000. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد والبيهقي وصححه، وأيضا أخرجه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الألباني رحمة الله عليهم. فإنه لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه المناظرة المشهورة التي كتبت عنها كتب السنن والتواريخ، رجع منهم 4000 قبلوا الحق ورجعوا، وبقي 4000 لم يقبلوا. ولما بدأوا علي رضي الله عنه بالقتال قاتلهم، لكن انظر إلى أنه رضي الله عنه راسلهم وكشف الشبهة التي عندهم، فلما انكشفت الشبهة رجع طائفة منهم. كذلك أيضا إذا كانوا على ضلالها الآن، فإن الإمام يراسلهم فتكشف شبههم ويرجعون، يرجع طائفة منهم للحق. بعد ذلك قال فإن فاءوا وإلا قاتلهم. فإن فاءوا يعني إن رجعوا بعد أن أزال المظلمة وكشف الشبهة رجعوا، فإنه لا يجوز. فإن رجعوا فإن فاءوا بمعنى رجعوا تركوا ما هم عليه من أمور، فإن الإمام يتركهم، لا يجوز له قتالهم، لأن المقصود حصل ولا ما حصل؟ حصل، لماذا يقتلهم؟ المقصود حصل، فلا يجوز له قتالهم حينئذ. فإن أبوا رجوع، قالوا لا ما نرجع، لأن بعض الناس يكون عنده عنجهية شوفت نفس وانكسر الحاجز وخرجوا، قال لن نرجع إلا نغير ونفعل، فإن الإمام هنا فإن الإمام يعظهم ويذكرهم الله عز وجل ويخوفهم القتال، وأنا سأقاتلكم وسأفعل. طيب، لأن المقصود يا أخواني، لأن المقصود كفهم، يعني المقصود أن يرجعوا ودفع شرهم، وليس المقصود إيش؟ ليس المقصود قتلهم، هذا ليس مقصودا. فإذا أمكن كفهم وردهم وردعهم بمجرد القول كان أولى من القتال وكان واجبا، فيجب أن يرجعوا بذلك. ولأن في قتالهم مع إمكانية عودتهم بعدم القتال ضرر بالفريقين، لأنهم ما خرجوا لعندهم قوة، فهم سيقاتلون الإمام، وربما حصل وسيحصل مقتلة في جيش الإمام وفيهم هم، وهذا ليس من مقصود في الشريعة، يعني ليس أمرا مقصودا في الشريعة. كما قلنا قبل قليل، الشريعة تحافظ على الأنفس والأرواح والأموال والعقول والأبدان إلى غير ذلك الأديان، فليس مقصدها القتل وسفك الدماء وتلاف الأموال، ليس مقصودا لها. ما دام حصل المقصود إذا لابد أن يبقى عليه، ولا يجوز تعدي هذا الأمر إلا بعد ذلك أبوا، وإلا طيب قاتلهم، يعني لم يرجعوا، ذكرهم وعظهم حددهم لكنهم يرجعوا، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم وجوبا. لاحظ الآن، شريعة عدل ما فيها ظلم، ما جاءت مع قوم دون قوم، يجب عليه أن يقاتلهم، وذلك لقول الله تبارك وتعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قاتلوا على هذا صيغة إيش؟ قاتلوا صيغة أمر، فيجب على الإمام أن يقاتلهم. طيب، حتى يرجعوا، يعني حتى يرجعوا، ويجب على رعيته أن يساعدوه ويعاونوه في قتالهم، لأنهم ظلمة معتدون، فيجب على الرعية المساعدة وأن تعين الإمام على قتاله. طيب، وهنا هل يبدأهم الإمام بالمقاتلة أم ينتظر حتى يبدأوه؟ هل يبدأهم الإمام بالمقاتلة أو ينتظر حتى يبدأوه؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول أن الإمام أن يبدأ البغاة بالمقاتلة، وهذا ذهب إليه الحنفية في قول، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فقال الإمام له البدء بالقتال البدء بالمقاتلة، فالإمام يبدأ بمقاتلتهم لا بأس، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالوا فالله عز وجل قد أمر بقتال البغاة، والآية جاءت عامة لم تخص بأن يبدأوهم بالمقاتلة، بل جاءت الآية عامة فيبقى على عمومها، فيجوز الإمام أن يبدأهم بالقتال حينئذ. ولأن المقصود دفع شرهم ورد كيدهم، وتركهم ربما يؤدي إلى كثرتهم وزيادتهم إلى كثرتهم وزيادة عددهم وكثرة شرهم أيضا في المستقبل، لأنهم كلما كثروا زاد البلاء، لأنهم يصبحون قوة أكبر، ففي النهاية يمكن الإمام ما يستطيع أن يقاتلهم. طيب، والقول الثاني أن الأفضل ترك الإمام، أن الأفضل ترك الإمام مقاتلتهم حتى يبدأ الإمام بالمقاتلة، فما يبدأ الإمام قتالهم حتى يبدأهم. وهذا بليه الحنفية في قول اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، فقالوا إنه ينبغي الإمام ألا يقاتل حتى يبدأهم القتال. طيب لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حسن ابن هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والحديث كما هو معلوم أخرجه الإمام البخاري ومسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الحسين بإصلاحه بين فئتين من المسلمين، وهم أصحاب علي ومعاوية رضي الله عنهم، مما يدل على أن ترك ابتداء البغاة بالمقاتلة أفضل، وذلك لفعل الحسن رضي الله عنه، هذا دليلهم. وأيضا قالوا أن علي رضي الله عنه لم يبدأ الخوارج بالقتال، قال لنبدأكم بقتال حتى تبدأونا، طيب بل أمر أصحابه ألا يبدأهم بالقتال حتى يقاتلوا. وهذا الأثر أخرجه البيهقي وضعفه الألباني، والأقرب هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، فإن الله تبارك وتعالى قال فقاتلوا التي تبغي، فأمر بالمقاتلة، وأيضا لأنه سيؤدي ترك المقاتلة إلى زيادة الشر والفوضى، إلا إذا كان الإمام يعرف أنهم لن يزيد عددهم، وربما أدى ترك مقاتلتهم إلى ماذا؟ إلى انفضاض جمعهم، يعني أنهم يصير عندهم حرب استنزاف، يصبرون ما يستطيعون، مع الاستنفار الشديد ينهارون، لأنه سيؤدي إلى تكاليف وأيضا ضغط نفسي، ففي النهاية ينهارون أو ينهار بعضهم فتذهب قوته. إذن أما إذا كان الإمام يتوقع أن يزيد العدد وتكثر ثم تترتب عليها أمور عظيمة، فهنا يبدأ الإمام لا بأس يبدأ الإمام بمقاتلته. طيب، وقول قاتلهم، إذن الآن المؤلف يبين أنه يقاتلهم، والمؤلف رحمه الله لم يقل قتلهم، وإنما قال إيش؟ قال قاتلهم، لأن ثمة فرقا بين المقاتلة والقتل، طيب، لأن المقاتلة تستلزم ترك الفار منهم، فإذا فر أحد منهم فإنه لا يتبع، وأنهم أيضا إذا كفوا أيديهم أو هربوا فإنهم لا يتبعون، وأيضا تستلزم أن لا يجهز على جريحهم، ما يقتل الجريح منهم، ولا غنيمة، تستلزم عدم غنيمة أموالهم، طيب، ولا سبي ضرريهم، ولا اتباع المدبر منهم، هذا من قولهم قاتلهم. بخلاف القتل فإن يترتب عليه إذا قال قتلهم يقتل المدبر، يجهز على الجريح، يسبي النساء، يأخذ الأموال. إذن المؤلف رحمه الله عبارة الدقيقة قاتلهم، وهي كلام الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي. طيب، لكن هل يجوز قتالهم بما يعمهم جميعا، مثل منجنيق والصواريخ من السماء أو الصواريخ من الأرض أو الأسلحة الرشاشة التي تقتل عددا كبيرا، هل يجوز هذا؟ مع إخواني هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، أما قبل المذهب لا يجوز هذا إلا لضرورة، بمعنى أنه إذا قاتلهم فإنه لا يقاتلهم بما يعمهم، مثل يرميهم بالطيران أو يرميهم بالصواريخ أو بالدبابات أو بالأسلحة التي تخرج كمية من الذخيرة في آن واحد، فإنه لا يجوز للإمام هذا الفعل. واضح هذا؟ هذا المذهب إلا لضرورة تدعو إلى ذلك، وأما إذا لم يكن ثمة ضرورة فإنه لا يجوز قتالهم بهذه الحال. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم على قولين. القول الأول أنه لا يجوز أن يقاتلهم بما يعم أتلافهم، بما يعم أتلافهم جميعا، وهذا بلا الشافعية وأيضا الحنابلة لا يجوز، واستدلوا بأدلة منها أنه إذا قاتلهم بما يعم إتلافهم أدى إلى قتل من لا يقاتل، لأنه يعم إتلافهم سيؤدي إلى قتل المقاتل وغير المقاتل، ولأن المقصود أيضا من القتال هو ردهم إلى طاعة إلى الطاعة، المقصود من القتال هو ردهم إلى الطاعة، وقتالهم بما يعم إتلافه لا يؤدي إلى هذا المقصود، لا يؤدي إلى المقصود، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى التلف، يؤدي إلى إتلافهم. طيب هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يجوز الإمام أن يقاتلهم بما يعم إتلافهم، وهذا بليه الحنفية والمالكية، إلا أن المالكية قيدوا ذلك بما إذا كان يعني جواز ذلك بما إذا لم يكن معهم نسوة أو ذرية، فإن كان معهم نسوة أو ذرية فإنه لا يجوز له أن يقاتلهم بما يعم إتلافهم. ودليلهم قالوا لأن المقصود أن يقاتلهم المقصود من قتالهم إيش؟ دفع ماذا؟ دفع شرهم، لأن المقصود من قتالهم هو دفع شرهم. طيب هو دفع شرهم وكسر شوكتهم، هذا المقصود من قتالهم، فيقاتلون بأي وسيلة تؤدي إلى ذلك، أي وسيلة تؤدي إلى ذلك فإنه يجوز الإمام أن يقاتلهم بها، يجوز الإمام أن يقاتلهم بهذا على رأي هؤلاء. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه لا يجوز الإمام أن يقاتلهم بما يعم إتلافهم، بما يعني يحصل به التلف العام لهم، وذلك لأن المقصود هو الرد إلى الطاعة، وإذا قتلهم بما يتلفهم جميعا ما حصل المقصود، ولأن المقصود المقاتلة وليس القتل والإتلاف، هذا المقصود، فلا يجوز له أن يقاتلهم بما يحصل به التلف عامة. قال رحمه الله: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان. طيب إذا اقتتل طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، إذا اقتتلت طائفتان لعصبية قبلية، لعصبية قبلية، هذه قبيلة الفلانية تقول نحن المقدمون ونحن والقبيلة الثانية نفس الطريقة، أو جماعة لعصبية اقتتلت طائفتان قبيلة وقبيلة أو جماعة وجماعة، كل طائفة منهما تريد أن تعلو على الأخرى أن هي المقدمة وهي العالية. طيب هذا بالنسبة للعصبية، وكذلك أيضا إذا اقتتلوا للرئاسة، كل طائفة تقول نحن الرئاسة عندنا، لابد أن تكون الرئاسة فينا، هذا إذا كان في أحزاب أو في أجنحة أو غير ذلك، كل واحدة تقول أنا أريد أن يكون الرئاسة مني. قال فهما ظالمتان، كلتا الطائفتين ظالمتان، ويجب على المؤمنين ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ماذا نصنع؟ فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى يلا أخواني فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم بين الرب تبارك وتعالى وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن إذا حصلت هذا الأمر، طائفتان اقتتلا من أجل عصبية أو رئاسة، عصبية كل واحدة تقول إحنا مقدمون عن القبيلة الفلانية اللي ما في أحسن منا، نحن اللي فعلنا وتركنا، أو اقتتلت جماعتان أو طائفتان كل واحدة منهما تطمع إلى الرئاسة، أن يكون الرئيس منهما، الرئيس يكون فيهما، كل واحدة تقول الرئيس من عندي، فهنا يجب على المؤمنين يجب على المؤمنين في هذه الحال يحكم أنهما ظالمتان. ويجب على المؤمنين ما ذكر الله في سورة الحجرات: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيجب الإصلاح بينهم، رد وكف كل طائفة، كفت الطائفتان، لم تكف تقاتل كل واحدة من الطائفتين، كفت إحداهما ولم تكف الأخرى، التي كفت لا تقاتل والتي لم تكف تقاتل حتى تعود الحق وتفيء إليه، بعد ذلك عاد يحصل التسوية بينهما في اختيار رئيس منهما، ما يختاره المؤمنون والمسلمون وأهل الحل والعقد، فيختارون إماما من هاتين الطائفتين بما يرون أنه أصلح للأمة. مع إخواني هذا الحكم في الطائفتين في الطائفتين والجماعتين اللتين تقتتلان من أجل رئاسة أو عصبية. بعد ذلك قال لم يحصل تلف وأموال وغيره، ما الحكم؟ وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، كل طائفة لما حصل اقتتال بينهما عليها الضمان، عليها ضمان ما أتلفت على الأخرى. كيف طريقة الضمان؟ نجمع المتلفات عند هؤلاء وعند هؤلاء ثم نسقط، نحصل تسوية، وما زاد فإن الطائفة الأخرى تدفعه. ولنفرض أن حصل بعد الاقتتال أنه وجدنا مجموع المتلفات هنا بمليون وهنا بمليون ومئة، تساقط المليون مقابل مليون وتدفع الطائفة الظالمة الزائدة تدفع 100,000 ريال. طيب الدفع لن يكون على من؟ يكون على مجموع الطائفة، يكون على مجموع الطائفة وليس على أفراد، إنما يكون على مجموع الطائفة. وإخواني على مجموع الطائفة المقاتلة، وإن كانت الطائفة وإن كان على الطائفتين وعلى مجموع الطائفتين، أنتم تدفعون وأنت مدفعون حتى يحصل تساوي، وما زاد فعلى الطائفة التي زادت تدفع الزيادة التي عليها. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله فأوجب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف، وإن لم يعلم عين المتلف. طيب باب حكم المرتد. طيب هذا الباب الأخير قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم المرتد. المرتد نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه. المرتد هو الراجع، وهو مأخوذ من ماذا؟ من الردة، وهي مشتقة من رده، من رده عن وجهه، يرده ردا ومردا ومردودا أي رجع. وارتد على أثره، ارتد على أثره ارتدادا وعن طريقه ودينه رجع وتحول. نسأل الله العفو والعافية، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين حتى نلقاك، نسأل الله الثبات على الإيمان حتى نلقاه في زمن للأسف الشديد بدأنا نسمع من يرتد عن دين الله، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلحق فئام من أمته بالمشركين، والردة حاصلة لكن الردة لها دواء ولها حل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب، إذا نفذ وطبق ما في هذا الباب انضبطت الأمور. طيب أما تعريف المرتد اصطلاحا فهو الذي يكفر بعد إسلامه، هو الذي يكفر بعد إسلامه. والردة هذا المرتد، أما الردة فهي قطع الإسلام بنية أو قول أو كفر أو فعل، سواء كان باستهزاء أو عناد أو اعتقاد. طيب وقيل كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه. والأصل في حكم المرتد ما إخواني الأصل وجوب القتل، يعني الأصل في حكمه أنه يجب قتله بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقد أجمع أهل العلم رحمة الله عليهم على وجوب قتل المرتدين. حكى ابن قدامة وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطائفة من الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا، ولم ينكر فكان إجماعا، وأن المرتد يجب قتله، لكن بعد ما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، وأن من ارتد عن دينه وبدل الدين فإنه يجب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. قال النفس بالنفس لا تحل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. فالحديث دليل على أنه تحل نفسه وأنه يجوز قتله ويحل دمه. طيب المؤلف رحمه الله بين المرتد من هو؟ وهو الذي يكفر بعد إسلامه، هو الذي يكفر بعد إسلامه. إذن المؤلف بين أن الذي يكفر بعد إسلامه أنه ماذا؟ أنه مرتد. طيب والمراد بالكفر هنا هل الكفر الأكبر أو الأصغر؟ لا شك أن المراد به الكفر الأكبر، الكفر الأكبر المخرج عن الملة، أنه المراد به الكفر الأكبر المخرج عن الملة، لأن الكفر على نوعين كفر أكبر وكفر أصغر، الكفر الأكبر يخرج عن الملة وأما الكفر الأصغر فإنه لا يخرج عن الملة. وكما هو معلمكم في درس العقدي أن المراد بالكفر الأصغر هو ما جاء في النصوص تسميته شركا أو كفرا ولم يصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الشرك والكفر الأكبر. طيب مثل الحلف بغير الله عز وجل فإن هذا من الكفر الأصغر. وكذلك أيضا يا إخواني الاستنواء الاستسقاء بالأنواء إلى غير ذلك مما جاء تسميته في النصوص كفرا وليس كفرا أكبر. طيب، والردة تكون بالقول أو قبل ذلك بالاعتقاد وبالفعل والقول والشك، هذه أربعة أشياء. وسيأتي إن شاء الله تعالى ربما وجدتم في كتب العلم تقسيمات أكثر من هذه، لكنها تعود تلك التقسيمات إلى هذه الأقسام الأربعة. إذن الأول الشك، نعم بالاعتقاد عفوا، والفعل والقول والشك، بالاعتقاد والفعل والقول والشك. طيب، الاعتقاد مثل أن ينكر وجود الله عز وجل صلى الله عليه وسلم بقلبه، يعني ينكر وجود الرب تبارك وتعالى بقلبه، أو ينكر ألوهية الرب بقلبه، أو ينكر ربوبيته بقلبه، هذا اعتقاد، لأن لم يظهر على ماذا؟ لم يظهر بالقول ولا بالفعل، وإنما هو اعتقاد في القلب. طيب، أو يعتقد أن ثمة شريكا له، يعتقد لكن لا يظهر، هذا كله بماذا يا إخواني؟ هذا كله بالاعتقاد، وضابطه أن يعتقد ما يقتضي الكفر، أن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره الإسلام كالمنافقين. وهذا النوع من الردة لا يمكن الاطلاع عليه، يعني لا يمكن أن يطلع الناس على هذا النوع من الردة إذا لم يظهره صاحبه بما يدل عليه من قول أو فعل، طيب، ولكن يحكم على صاحبه بأنه من ماذا؟ بأنه من أهل النفاق الاعتقادي، وأنه منافق، ليس نفاق عملي وإنما نفاق اعتقادي، يخرجه عن ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، يخرجه عن الملة، كمن يعتقد مثلا عدم ألوهية رب عز وجل، يعتقد عدم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى باعتقاده من الداخل أن غير الله يستحق الألوهية كما الرب عز وجل، إلى غير ذلك نسأل الله العفو والعافية مما يبطنه المنافقون المجرمون سواء في زماننا أو في غيره، فإن هذا يعتبر من أنواع الردة المخرجة عن دين الله جل وعلا. طيب، بالفعل مثل ماذا؟ مثل السجود للصنم مثلا، أن يسجد لصنم، وضابطه أن يفعل فعلا يستلزم الكفر، مثل السجود للشمس أو الذبح لغير الله، وكذلك أيضا مثل والعياذ بالله تنجيس المصحف أو وطأ أو وضع في القادرات أو غير ذلك مما يفعل السحرة والمجرمون والملحدون نسأل الله العفو والعافية، فهذا نوع من الشرك الأكبر الذي مؤداه الردة. القول مثل الاستهزاء، وهذا كثير نسأل الله العفو والعافية، الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالدين أو بالمؤمنين من أجل إيمانهم، فإن هذا بالقول. كذلك أيضا النطق بشيء من المكفرات، أن ينطق بشيء من المكفرات مختارا أو غير ذلك. وأيضا من أنواع أو من يعني من أسباب الردة الشك، من أسبابها الشك، وضابطه أن يشك فيما يجب اعتقاده، أن يشك فيما يجب اعتقاده والإيمان به، كان يشك مثلا في ألوهية الرب عز وجل أو في وحدانيته أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو في رسالة أحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أو في أن القرآن صدق أو حق أو غير ذلك مما يجب اعتقاده والإيمان به، فإذا شك فيه فإنه يكون ماذا يا إخواني؟ فإنه يكون مرتدا. طيب، يزيد بعض العلماء كما ذكرت لكم قبل قليل في التقسيم، يعني يزيدون أقساما فيقولون الإنكار يعني الردة تحصل بالترك والاستهزاء والعزم والتردد، والردة أيضا بالمشاقة، و يعني عندهم أنواع الجحد وغير ذلك من أنواع. أقول كل هذه الأقسام ترجع إلى ماذا يا إخواني؟ تعود إلى الأقسام الأربعة السابقة، لكنها من باب التشقيق، فيشققون ولا مشاحة في الاصطلاح إن ذكر هذا أو ذكر التقسيم الآخر، فكل تلك التقاسيم صحيحة ولا مشاحة فيها. سيذكر المؤلف رحمه الله عددا من أنواع الردة أو صورا من صور الردة، منها فمن أشرك بالله، هذا أول شيء، من أشرك بالله أي أشرك بالله شركا أكبر، مع إخواني أشرك بالله شركا أكبر سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو الشك أو غير ذلك، فهو مرتد خارج عن الملة، مرتد خارج عن الملة. ومثله مثل هذه الأنواع هذه الإشراك بالله في الحكم، الإشراك بالله في الحكم بأن يعتقد أن لغير الله حق، أن لغير الله حقا في التشريع صلى الله عليه وسلم وسن القوانين للناس، فهذا وأن نعم وأنه يجوز أن تحل القوانين الوضعية محل الشريعة، فهذا شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، وهو من الشرك الأكبر، وهذا الإنسان مشرك، هذا يعتبر من الشرك، لأنه جعل هذا المشرع بمنزلة الرب في التشريع. وهذا نوع، هذا النوع كفر بالإجماع، نسأل الله العفو والعافية، لأن الله قال إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن أحسن بالله حكما لقوم يوقنون، فهذا النوع. طيب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت. فهؤلاء من اعتقد كذلك مثله من كتب شرع، يعني من يكتبون والعياذ بالله القوانين الوضعية ويكتبونها ويشرعونها، فهؤلاء جعلوا أنفسهم مشرعين مع الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا كما ذكر شيخنا في مواضع من كتبه مثل أصول الثلاثة ومثل كتاب التوحيد وغيرها، مثل من يستبدل الشريعة بالقانون الوضعي استبدالا تاما، قال لأن الاستبدال هذا دليل على رضاه به وعلى أنه يعتقد أن هذا القانون مثل ماذا؟ مثل الشريعة وأنه مساوي لها، فيكون من باب الكفر الأكبر والشرك الأكبر. قال أو جحد ربوبيته، أو جحد ربوبيته، يعني جحد ربوبية الرب تبارك وتعالى. إذا أنكر ربوبية الله عز وجل مثل ما يحصل الشيوعية والملاحدة والدهريين، إذا جحد ربوبية الله تبارك وتعالى فهو كافر مرتد، لأنه مكذب للكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى هل من خالق غير الله، وقال والله خلقكم وما تعملون، وقال الرب تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. طيب، وأيضا قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها إثبات ربوبية الرب، وهي الخلق يا إخواني والملك والتدبير. فهذه من معاني الربوبية، أو معنى الربوبية الخلق والملك والتدبير. فإذا أنكر شيئا من هذه المعاني أو أنكر ربوبية كلها، فإن هذا لا شك أنه من الكفر، لأنه مكذب للكتاب والسنة. قال أو وحدانيته، أو وحدانيته، يعني أنكر وحدانية الرب، جحد وحدانية الرب تبارك وتعالى، فهو كافر مرتد، لأن الألوهية لله عز وجل. فإذا جحد انفراد الرب تبارك وتعالى بالألوهية فهو كافر، وهذا ما يفعله المشركون، مثل أن يعتقد ألوهية صنم أو آلهة من دون الله عز وجل، أو أن هذا يعني اعتقد أنه لله الواحد أو أنه شريك لله في ألوهيته، فهذا كفر وخروج عن الدين بالكلية، فهو كافر مرتد. طيب، أو اتخذ لله صاحبة، أو قال إن غير الله يستحق أن يكون إلها، هذا أيضا ردة. نعم ردة، هذا ردة. أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، لا قبل، لا أو قبل، نعم، أو وحدني أو صفة من صفاته، أو جحد إيش؟ أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته، يعني إذا جحد صفة من صفات الرب تبارك وتعالى فإنه يكفر، فإن إذا جحد صفة من صفات الرب عز وجل فإنه يكفر. وقد مثل العلماء رحمة الله عليهم الأصحاب بما لو جحد صفتي الحياة والعلم مثلا، وتمثيلهم بهذا مع إخواني منحصر في الصفات الذاتية المعنوية اللي هيش الحياة والعلم، لأن كما تقدم كثيرا أن صفات الرب تبارك وتعالى، والتقسيم أيضا لا مشاحة فيه، فالعلماء يقسم أكثر من تقسيم، لكن أنا من التقسيم أن صفات الرب تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، ذاتية يا إخواني وفعلية، والذاتية تنقسم إلى قسمين، معنوية وخبرية، معنوية وخبرية، ذاتية وأيضا فعلية. الذاتية تعود إلى ذاته جل وعلا، والفعلية هي التي تعود إلى مشيئة، متى شاء فعل ومتى لم يشاء لم يفعل. الذاتية تنقسم إلى قسمين، معنوية معاني كالحياة القدرة إلى آخره والعلم، وخبرية هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه والقدم إلى آخره. مع إخواني المؤلف هنا أو الأصحاب مثلوا بصفتي الحياة والعلم، وهذه من الصفات إيش؟ الذاتية المعنوية، من الصفات الذاتية المعنوية. طيب، شيخنا رحمة الله عليه نظر في هذا التقسيم، في هذا التمثيل وهذا الكلام، وقال وذكر أن جحد الصفات ينقسم إلى قسمين، أن جحد صفات الرب تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين، جحد تكذيب وجحد ماذا يا شباب؟ جحد تكذيب وجحد تأويل. لاحظوا، جحد تكذيب وجحد تأويل. جحد التكذيب يكفر صاحبه مطلقا، جاحد التكذيب يكفر صاحبه مطلقا لأنه مكذب لما ثبت عن الله وعن رسول صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني مكذب لما ثبت بالكتاب والسنة فيكون صاحبه كافرا. أما جحد التأويل، يعني من جحد جحد تأويل، فهذا يعني جحد على سبيل التأويل لا على سبيل التكذيب، فهذا على نوعين. النوع الأول جحد، يعني طيب جح أن يكون على سبيل التأويل، أن يكون التأويل له وجه في أفن، يعني إذن نقول أن ما يكون جحد تأويل وجحد ماذا؟ جحد تكذيب. جحد تكذيب عرفنا من الكافر. جحد التأويل على نوعين. النوع الأول أن يكون التأويل أن يكون التأويل سائغا في لغة العرب أو له وجه في لغة العرب، فهذا لا يكفر صاحبه. أن يكون التأويل له وجه في لغة العرب فهذا لا يكفر صاحبه، مع إخواني، إلا إذا استلزم نفيه نقصا في الرب تبارك وتعالى فإنه يكفر، وذلك لاستلزام النقص الحاصل بالتأويل. طيب، والعيب الحاصل بتأويله واستبل الله تبارك وتعالى، فيكون السبب هو ماذا؟ هو استلزامه للعيب والنقص وليس بسبب التأويل. طيب، وهذا مثل ماذا؟ مثل من أول صفة اليد بمعنى النعمة، قال اليد المراد بها القوة أو النعمة، فهذا لا يكفر من فعل هذا، لأن هذا التأويل له وجه في لغة العرب. النوع الثاني ألا يكون للتأويل ألا يكون له وجه في لغة العرب، يعني لا يكون سائغا في لغة العرب، قالوا فإنه يكفر صاحبه بتأويله. مثل لو قال يداه مبسوطتان وقال المراد باليدين الجبال والأشجار ولا إلى آخره، فيكون المؤول في هذه الحال كافرا، لأنه ليس لتأويله وجه سائغ في لغة العرب فيكفر بتأويله حينئذ. واضح إخواني هذا؟ إذن التأويل على كم نوع؟ على نوعين، إما أن يكون له وجه أو أن يكون تأويلا سائغا في لغة العرب فهذا يقبل، يعني لا يكفر صاحبه، وإما أن يكون التأويل ليس له وجه في لغة العرب فهذا يكفر صاحبه بتأويله. طيب، قال أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا. كم خلاص نوقف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.